أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله. هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله يتتم لأحاديث الباب الذي بدأنا الكلام حوله في دروس ماضية. وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الباب بقوله: دليل من قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ذلك لأن أهل العلم لهم أقوال في المراد بالصلاة الوسطى، فأكثرهم على أنها صلاة العصر، مستدلين بقول النبي عليه الصلاة والسلام وبما نقلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وبعضهم أجراها على كل صلاة، لأننا لو نظرنا إلى موقع كل صلاة من الصلوات الخمس يمكننا أن نصورها أنها الوسطى. فمن نظر إلى صلاة الليل وصلاة النهار اعتبر العشاء والمغرب، المغرب والعشاء من الليل، والفجر والظهر من النهار، فتكون صلاة العصر الصلاة الوسطى. ومن نظر إلى أن أول صلاة الليل هي صلاة العشاء والفجر، وأول صلاة النهار هي الظهر والعصر، قال إن المغرب هي الصلاة الوسطى، وهكذا من قال إنها صلاة العشاء أو إنها صلاة الفجر أو إنها صلاة الظهر. ولكل مستمسك ودليل استنبطه. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد بالصلاة الوسطى هي الصلاة ذات التميز، الصلاة التي لها فضل ربما زاد على فضل الفريضة، كصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيد. كل هذه صلوات توصف بأنها وسطى بما فيها من التميز والخصوصية. تفسيرا لكلمة الوسطى بأن المراد بها الفاضلة وليس المراد بها الواقعة بين طرفين، لذلك الإمام مسلم رحمه الله فند في هذا الباب الروايات الواردة والمرفوعة منها في بيان المراد بالصلاة الوسطى. ولا شك إن ورود أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تعين المراد بالصلاة الوسطى أو ترجح ما جرى فيه الخلاف، وإن كانت المعاني التي ذكرت في تحديد الصلاة الوسطى لها وجه من النظر. انتهينا في درسنا الماضي عند ذكر حديث يحيى بن يحيى، يقول الإمام مسلم قال وحدثنا يحيى بن يحيى، وهذا الحديث مصدره موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو يحيى ابن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي يكنى أبو زكريا النيسابوري، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له الجميع. يقول يحيى بن يحيى قرأت على مالك، يعني موطأ، وهذا هو دأب الإمام مالك رحمه الله، حيث كان يطلبه من التلاميذ أن يعرضوا عليه الموطأ، ولم يكن يقرأ عليهم. قال قرأت على مالك، ومالك هو مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة، له كتابه الموطأ، قرأه على تلامذته 40 عاما، وفي كل سنة يختمه. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت إمام المتقنين وكبير المتثبتين، ومن الطبقة الثانية أو من المرتبة الثانية من مراتب الجرح والتعديل، من الطبقة السابعة، مات 79 و100، وروى له الجميع. يقول الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو العدوي، نسب إلى قبيلة عمر رضي الله عنه لأنه مولاه، العدوي مولى عمر رضي الله عنه يكنى أبو عبد الله ويقال هو أبو أسامة، أي له كنيتان، المدني قال عنه إنه ثقة عالم، وكان يرسل من الطبقة الثالثة، هكذا عينه الحافظ ابن حجر، لأنه مولى مالك مولى عمر رضي الله عنه، وقد أدركه وأدرك كبار الصحابة، فعد من الطبقة الثالثة، مات سنة 36 يعني من الهجرة. وكان الأنسب أن يوصى أن يصنف في الطبقة الثانية، لأنه أدرك كبار الصحابة رضوان الله عليهم، ولأنه مات مبكرا سنة 36 يعني قبل انتهاء إمارات الخلفاء الأربعة. ولهذا قال هنا من الثالثة مات سنة 36 وروى له الجميع. قال عن القعقاع ابن حكيم، أي إن زيد بن أسلم يروي عن القعقاع ابن حكيم، والقعقاع ابن حكيم قال الكناني المدني، قال ثقة من الطبقة الرابعة. وهذا قد يكون فيه إشكال، إذ كيف يروي من في الطبقة الثالثة عمن من في الطبقة الرابعة، لكن هذا معلوم عند علماء المصطلح أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. هذا ما يصنف فيه هذه الرواية، لأن الراوي أكبر من يروي عنه. وهكذا في قوله عن أبي يونس، وأبو يونس هو مولى عائشة رضي الله عنها، قال فيه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثالثة، وقد روى له البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرته أن يكتب لها مصحفا، أي أبو يونس هذا كان قارئا كاتبا، وقد جاء أنه كان يصلي بها خاصة التراويح، وكان من الحفاظ. لهذا رضي الله عنها قالت له لما أمرته أن يكتب لها مصحفا أنه إذا وصل إلى هذه الآية يعلم عائشة رضي الله عنها. ولهذا قال وقالت إذا بلغت هذه الآية، وهي قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فآذني يعني فأعلمني وأخبرني. قال فلما بلغتها يعني فلما كتبت المصحف ووصلت عند هذه الآية قال فلما بلغتها آذنتها فأملت علي يعني أن أكتب في مصحفها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فزادت هذه الجملة وصلاة العصر. ومن مثل هذه المسائل يستشكل أهل العلم ويحملون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة خشية أن يزاد في القرآن أو ينقص، ولهذا أجمع أهل العلم على أن المصحف الإمام الذي كتبه عثمان رضي الله عنه هو المصحف المجمع عليه، وكل ما خالفه فينبغي أن لا يكتب في المصحف ويحمل على أنه خبر أحد. وأما ما عداه من المصاحف فقد أمر عثمان رضي الله عنه أن تحرق. لأنها لا تعد قرآنا، واجتهد أهل العلم في الحكم عليها فوضعوا قواعد وضوابط لقرآنية ما جاءت به النصوص في إثبات أنه قرآن. فقالوا لا بد أن يتوفر في إثبات القرآنية ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يصح السند الذي رويت به هذه الرواية، والشرط الثاني أن يوافق وجها من وجوه العربية، والشرط الثالث أن يوافق مصحف الإمام هذه ثلاثة شروط إن توافرت في الكلمة عدت قرآنا، وإلا فلا تعد. فكثير من أهل العلم يذهبون إلى أنها تنزل منزلة خبر الآحاد حيث إن القرآن لا بد أن ينقل متواترا، وإذا وجدت مثل هذه الألفاظ وتفرد بها بعض من كتبها كانت خبرا ليس خبر متواتر، وإنما هو خبر آحاد. فيحملون تلك على أنها من خبر الآحاد إذا صح سندها، وإلا فترد. وحملوا هذا الحديث حديث عائشة بقولها وصلاة العصر على أنه تفسير سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ترى ذكره في المصحف حتى لا يصير الناس إلى غير هذا المعنى. لذلك قال هنا فإنها أملت عليه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهذا هو اللفظ المنقول بالتواتر، وزادت وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. فقالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بها على أنها تفسير لا على أنها قرآن يتلى، لكنها فهمت رضي الله عنها أنها قراءة فأثبتتها في مصحفها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر فيه بيان أن هذا الحديث تجاذبته أطراف العلماء، وكل حمله على معنى يراه مناسبا. هكذا، لكن العبرة بمن عقد عليه الإجماع. هذا الحديث الذي ساقه هو وإن كان يثبت هذه اللفظة أنها صلاة العصر، لكنه ذهب إلى وجه آخر من وجوه الترجيح والجمع، أن هذا الحديث منسوخ، وأن الآية التي ورد ذكرها في كتاب الله أنه ما جاء في تفسير هذه الرواية قد نسخ، لا سيما من قرأ أو من حضر العربة الأخيرة التي عربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو المشهور بإسحاق بن راهوية، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية. قال المروزي: ثقة حافظ مجتهد، قرينه الإمام أحمد رحمه الله. قال أبو داود: إنه تغير قبل موته بيسير، ومات سنة 38 و200. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: قال أخبرنا يحيى بن آدم. ويحيى بن آدم هو ابن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية. قال عنه: ثقة حافظ فاضل من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 300، هذا هو يحيى بن أيوب وروى له الجميع. قال يحيى بن أيوب حدثنا الفضيل بن مرزوق، وفضيل بن مرزوق يلقب بالأغر الرقاشي الكوفي أبو عبد الرحمن قال فيه الحافظ إنه صديق صدوق يهم ورمي بالتشيع وهو من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100، وروى له البخاري في غير الصحيح ورمز له بالياء. وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. فلا شك إن هذه الرواية لو أخضعناها لمقاييس النقد تنزل عن درجة الصحة، لأن من قيل فيه إنه صدوق يهيم لا يبلغ حديثه درجة الصحة. لكن الإمام مسلم رحمه الله بعلمه وفذلكته نظر فوجد من الرواة من يتابع شقيقا هذا، أو من يتابع الفضيل، يتابع الفضيل بن مرزوق، ويبين أنه لم يخطئ فيما روى، فكانت روايته على سبيل الاعتضاد. وبعد أن روى مسلم رحمه الله الحديث من طريق الفضيل بن مرزوق قال عن شقيق بن عقبة، وشقيق بن عقبة العبدي الكوفي قال عنه ثقة من الطبقة الرابعة، وروى له مسلم، وروى له أبو داود لكن في غير السنن. قال يعني شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب، والبراء بن عازب هو ابن الحارث ابن عدي الأنصاري الأوسي، قال صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، نزل الكوفة، ومن مناقبه رضي الله عنه أنه رغب في الخروج والجهاد في غزوة بدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرض الجيش رآه صغيرا فرده، ولهذا قال هنا استصغر يوم بدر، وكان هو وابن عمر لدا، يعني كأنهما ولدا في سنة واحدة وعاشا وماتا في سنة واحدة، مات سنة 72 من الهجرة، وروى له الجميع. قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، يعني بدلا أو هي إضافة إلى قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. قال فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله عز وجل تعالى فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فكأن العبارة بدلت من العصر إلى الوسطى. وفي بداية نزولها قبل أن تنسخ كانت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، ثم نسخت بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي صلاة العصر، يعني يجوز أن نقرأها هي صلاة العصر، فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم، يعني ما دام نسخت لا يشرع لنا أن نقرأها بهذه العبارة التي نزلت بها الآية في أول الأمر. وهنا ينبغي أن نشير إلى مسألة مرتبطة بهذا، وهي أن ما جاء في قراءة هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، يعني ما دام نسخت تلاوتها فلا يجوز لنا أن نقرأها بهذه اللغة وهذه اللهجة، بل نلتزم بما كان في آخر عرضة من عرضات القرآن. ولو ادعى إنسان قرآنية هذه الآية أو هذه العبارة وهي صلاة العصر فإننا لا نسلم له بذلك. وهنا يظهر عمل الإمام مسلم رحمه الله الصناعي، لأنه لما روى حديث الفضيل بن مرزوق ولم يجده، يعني يكتفى به في إسناد الصحيح حيث يوصف بأنه صدوق يهم، فما كان إلا أنه ساق طريقا أخرى، فقال قال مسلم، والقائل هنا هو تلميذه إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي كتاب مسلم، قال ورواه الأشجعي. والمراد بالأشجعي هو عبيد الله ابن عبيد الرحمن الأشجعي أبو عبد الرحمن الكوفي، قال ثقة مأمون أثبت الناس كتابا في الثور، أثبت الناس في سفيان الثوري. أبو عبد الله الكوفي قال عنه أثبت الناس في سفيان الثوري من كبار الطبقة التاسعة. مات سنة 82 وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني إن أبا داود لم يخرج له. وهذا الصنيع يعد لأن مسلم رحمه الله ما سمع الأشجعي. وروايته هذه يسميها العلماء بالتعليق، وهذا أحد الأحاديث التي علقها مسلم في كتابه وهي قليلة. لكن الظاهر أن الإمام النووي لم يذكرها فيما اعترض به على مسلم، ولعل السبب في ذلك أن مسلم رحمه الله أراد أن يدعم حديث الفضيل بن مرزوق فأوجد له متابعا أقوى منه وهو الأشجعي عبيد الله ابن عبيد الرحمن، وهو يروي الحديث عن سفيان. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن عبيد الله ابن عبيد الرحمن الأشجعي من أثبت الناس في سفيان الثوري، لكن قال كتابا، أي لأنه كتب وروايته عن سفيان الثوري بالكتابة، والكتابة أحد طرق التحمل. لذلك الإمام مسلم أورد حديث الفضيل أولا لأنه رواية بالسماع، وعضدها برواية الأشجعي لأنها مروية بالمكاتبة، فصلحت أن تكون عاضدا وأن تكون صحيحة الرواية، لا سيما وقد أثنى العلماء على رواية عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان، وقد ساق الإمام مسلم هنا عن سفيان. وسفيان في هذه الرواية يتابع الفضيل أو يتابع الفضيل، نعم. قال عن الأسود بن قيس عن شقيق، إلا أن هذه الرواية تعد رواية نازلة عن رواية يحيى بن آدم، لأن رواية يحيى ابن آدم مصدرها إسحاق بن ابن راهوية يروي عن يحيى بن آدم عن الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء، والحديث مداره على شقيق، والرواة عن شقيق في الرواية الثانية هو الأسود ابن قيس، وهو يقابل الفضيل ابن مرزوق. وسفيان الثوري لا يوجد من يقابله، لذلك كانت روايته نازلة. والأشجعي إنما يتابع يحيى بن آدم، لهذا أخر الإمام مسلم، مع أن هذه الرواية رواية الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس، يعني أعلى إسنادا أو أقوى سندا إلا أنها سند نازل. ورواية إسحاق بن راهوية عن يحيى بن آدم عن الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة أعلى سندا. فكأنه عرض الرواية ذات السند العالي بالرواية ذات السند الأنزل لوثوق رواتها أكثر من وثوق رواية الرواية العالية. قال فقرأناها نعم. قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود ابن قيس. والأسود ابن قيس هو الأسود ابن قيس العبدي، ويقال العجلي الكوفي، يكنى أبا قيس، قال ثقة من الطبقة الرابعة، وروى له الجميع. وسفيان الثوري هو سفيان الثوري قال هو سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، قال ثقة حافظ حجة، ثقة حافظ فقيه، إمام عابد حجة، من رؤوس الطبقة السابعة. وكان ربما دلس، مات سنة 61، وروى له الجميع. وبهذا يعني عرض مسلم رحمه الله هذه الرواية التي رواها الفضيل بن مرزوق، عضدها بثقة أقوى منه، فصح سند هذا الحديث. نعم. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا، يعني حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، بمثل حديث فضيل بن مرزوق. فهذه الرواية لا تعد رواية شاذة، بل هي رواية يعني متابعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.